وقلت للجندي رغم إرهاقي الشديد: حسنا، سآتي معك. ثم ركبت حصاني وتحركت به وراء حصان الجندي نحو باحة جويدة. وحين وصلت إلى هناك وعبرت باب الخيمة المحتجز فيها تلك المرأة، فوجئت بأنها السيدة سيرين، فتسمرت مكاني من المفاجأة غير المتوقعة. فقالت بمجرد أن رأتني: زهير. قلت في نبرة مستغربة: خالتي سيرين؟ ثم أدركت في بالي سريعا لماذا كانت تتفحص جثث قتل النسالة، فسألتها في مكر: ما الذي جاء بك إلى جويدة؟ نظرت إلى الجنود من خلفي وسكتت، فأمرت الجنود بأن يغادروا. فقالت على الفور بعدما غادروا: لقد كنت في الساحة الشمالية اليوم، ورأيت النسالة المحتجزين في الأقفاص وما حدث لهم. ثم سكتت من جديد، فنظرت لها كي تكمل فتابعت: لابد وأنك تتذكر الأحلام التي كان يحكيها لك آدم في السنوات الماضية. هززت رأسي إجابا فقالت: إن صديق عمرك يحمل روحا من تلك الأرواح الشريرة، ثارت مرة من قبل عند قدوم النسلية الشريفة وطفلها إلى بريحة، وثارت مرة أخرى في الليلة التي سبقت يوم الغفران الماضي. لم أنطق بشيء وتركتها تكمل: لقد رحل آدم عن بريحة بعدما ثارت روحه في المرة الأخيرة، ولم يعد لها مرة أخرى، لابد وأنه انضم إلى النسالة في الجنوب. وابتلعت ريقها وقالت: أرجوك اجعلهم يتركوني لأذهب إلى الجنوب للقائه، لحسن الحظ لم أجده مع من تم إعدامهم في الساحة اليوم، وكذلك لم أعثر على جثته بين قتلاهم. إنه يحبني كثيرا، وأستطيع أن أقنعه بأن يقنع الباقين منهم بالعدول عن حربهم. إنه يحمل روحا من أرواح قادتهم كما حدثني أبي الذي كان يعرف عنهم الكثير، إنه من أخبر عمك السيد كيوان بأمرهم. ثم اختلط صوتها بالبكاء وهي تقول: أرجوك يا زهير، لن تريد أن يموت صديقك مثل هذه الميتة التي رأيتها في الساحة اليوم. إنه ليس شريرا كما تعرف، ويحبك كثيرا، وأنت تعلم أكثر مني أنه على استعداد بأن يضحي بحياته من أجلك أن استلزم الأمر ذلك. أرجوك اجعلهم يتركوني فحسب لأمضي إلى وديان النسالة، إنه في حاجة إلينا. وزادت في البكاء وهي تقول: أرجوك، إنه كل ما لدي في هذا العالم. قلت: ومن يعرف أيضا عن أمر آدم خالتي سيرين؟ قالت على الفور وهي ترتشف دموعها: لا أحد، كان أبي فحسب، لا أحد يعرف سوانا. وعادت إلى النشيج مرة أخرى وهي تقول: سأستطيع إقناعه بترك النسالة والرحيل معي عن جارتين بأكملها، إنني أعرفه جيدا، وأعرف أنه لن يريد أبدا أن يكون في الجانب المعادي لك. وسكتت وهي تمسح دموعها، ثم نظرت في عيني تنتظر إجابتي. فكرت قليلا ثم قلت لها في صوت هادئ: لقد دمر عمي الموانئ، لن يستطيع أحد الرحيل عن جارتين خالتي سيرين، ولكن لا تقلقي سيدتي، لن نكون أعداء في المعركة، إننا في الجانب ذاته، ولا يحتاج الأشراف إلى آدم كي يقنع النسالة بأن يعدلوا عن حربنا. سيحمي آدم هذا البلد وسيحقق لنا انتصارنا العظيم طالما لا يعرف أنه نسلي. وتابعت بالنبرة الهادئة ذاتها بعد لحظة من السكوت: أو يوجد من يخبره بأنه ينتمي إلى النسالة. ثم أخرجت سلاحي الناري وصوبته نحو رأسها، فنظرت في عيني بحدقتين متسعتين غير مصدقة، فقلت: آسف خالتي، لكنها الحرب. بعدها ضغطت زناد سلاحي للمرة الأولى في حياتي لتسقط أمامي في لحظتها جثة مهشمة الرأس. تاسعا، غفران. لم أعرف ماذا حدث، انقلب كل شيء من حولي فجأة، وفي لحظات وجدت كل من يرافقونني من النسالة الزائرين قد استعادوا صورتهم البشرية وسقطوا جميعا في صرخات مكتومة بين قتلى وجرحى، بينما كان الأشراف يواصلون الاقتراب منا في سرعة وثقة كبيرتين، يقودهم ذلك الفتى الجريء الذي أبطأ فجأة من سرعة حصانه قبيل أن يحدث كل هذا. حاولت أن أبطئ من حصاني أنا الأخرى لأستدير به من أجل الفرار، لكني لم أمتلك الوقت الكافي لذلك، وفي لحظة واحدة وجدت نفسي أسقط إلى الأرض لأرتطم بها بقوة وأتدحرج إلى الأمام بضعة أقدام بعدما تلقى حصاني طلقة نارية بين عينيه أردته قتيلا في الحال. حاولت أن أنهض وأصوب طلقات نارية نحو الفرسان الراكدين تجاهي، لكن ساقي المصاب من أثر سقوطي لم تعني. فارتكزت بيدي وركبتي إلى الأرض وأنا أنظر إلى قتل النسالة من حولي، ثم أغمضت عيني بعدما بدأ داخلي يشعر بأن الموت صار وشيكا للغاية هذه المرة. حتى وإن استطاعت البطانة المعدنية لسترة الصمود أمام البارود الذي أصابها، إلى أن فوجئت بيعقوب الذي لم يفقد هيئته الزائرة، ينتشلني فجأة قبل وصول الأشراف إلي ليضعني أمامه على حصانه ويحيط رأسي بذراعيه القويتين قبل أن ينطلق بي بعيدا، وأنا أنظر غير مصدقة إلى ذلك الشاب الذي هبط عن حصانه وظل ينظر نحونا ونحن نهرب دون أن ينضم إلى باقي الفرسان الذين واصلوا مطاردتنا بأسلحتهم النارية حتى اختفى عن عيني. فدسست رأسي في صدر يعقوب العاري الذي غطي بدمائه الساخنة، ولم أرفعها عنه مجددا إلا عندما قفز بحصاننا فوق متراس حديدي مرتفع، أتاح لنا وجوده مزيدا من الوقت للفرار من ملاحقين الذين انتظروا إزالته عن الطريق. بعدها خرجنا من المدينة إلى الصحراء الجنوبية عبر المدخل الذي كنت قد دلفت من خلاله مع النسالة، وأكملنا ركضنا نحو ممر جبلي في سرعة ظلت تتباطأ شيئا فشيئا مع خوار قوى يعقوب، ليقترب منا فرسان الأشراف بصورة كبيرة من جديد، حتى صارت المسافة بيننا وبينهم لا تتجاوز أمتارا قليلة. فواصلوا تصويب نيرانهم إلى جسد يعقوب الذي بدأ يفقد سيطرته على حصانه ويضعف صوت زئيره بشكل ملحوظ قبل أن يميل جسده فجأة إلى الجانب الأيمن من صهوة الحصان، فأمسكت به في صعوبة وأنا أصرخ فيه بأن يتماسك، لكنه سقط في النهاية بجسده الثقيل إلى الأرض بعدما أفلت من يدي. فالتف الفرسان بأحصنتهم من حولنا وتوقفوا عن إطلاق بارودهم، واقترب أحدهم للإمساك بلجام حصاني، وكأنهم غيروا قرارهم بقتلنا وعزموا على أسرنا مع قوانا الخائرة. لكننا تفاجأنا جميعا بمن ظهروا فجأة ليهاجموهم دون رحمة. كانوا الثلاثة نسال الزائرين الذين كلفتهم بإبعاد عربة الذخيرة إلى خارج جويدة، وكأن انفصالهم عنا في ذلك الوقت قد جنبهم لعنة التحول إلى بشريين، ليقفزوا من حصان إلى آخر في سرعة رهيبة وينقضوا بمخالبهم القاتلة على أعناق الفرسان ويسقطوهم جميعا صرعى دون مقاومة تذكر، لأهبط بعدها عن حصاني وأتحرك بصعوبة إلى يعقوب الذي كان يلتقط أنفاسه بمشقة في تلك اللحظات قبل أن يستحيل إلى هيئته البشرية عندما وجدني بجواره ليظهر جسده الشاحب الممزق بثقوب الطلقات النارية، وقال بصوت خافت ضعيف: كنا على وشك الانتصار لولا ظهور من يحمل روح للشام بين الأشراف. وتابع وهو يتألم: لم يستطع التحكم فيه، لكني لم أستطع منع النسال الزائرين من الخضوع لأوامره، كانت روحه أقوى مني كثيرا. إنني آسف لأنني خذلتك سيدتي. مسحت على وجهي وأنا أقول له بعينين دامعتين: لم تخذلني يا يعقوب، لقد قمت بدورك على أكمل وجه. أومأ برأسه إيجابا قبل أن تتوقف أنفاسه فجأة وتكتسب شفاهه اللون الأزرق مفارقا الحياة. عضضت على شفتي وأنا أغلق عينيه الغائرتين، ثم التفت إلى الثلاثة الزائرين الذين وقفوا من خلفي ينظرون إليه في هجوم وصمت، وقلت لهم بصوت تخنقه الدموع: فلنحمل قائدكم معنا إلى الجنوب قبل أن يهاجمنا المزيد من الأشراف. بعدها حمل أحدهم جثة يعقوب أمامه على حصانه وجر الآخر حصانين من أحصنة الفرسان القتلى، فيما افترق عنا الثالث بعدما كلفته بإخفاء عربة ذخيرة المدفع بمكان يستطيع الوصول إليه فيما بعد على أن يلحق بنا بعد انتهائه من ذلك. ثم امتطيت حصانا أنا الأخرى وانطلقت مع النسليين الباقين معي في صمت إلى الجنوب. كان جسدي يتحرك جنوبا، أما عقلي فلم يغادر جويدة للحظة، وظلت كلمات يعقوب الأخيرة لي تدق في رأسي طوال الطريق بالتزامن مع تفكيري في نظرات ذلك الفتى الذي أبطأ من سرعة حصانه حين اندفع الفرسان بأسلحتهم تجاهي للنيل مني، ليصرخ صوت في داخلي بأن ذلك الفتى هو ما لم أتمنه أن يكون قط، آدم حامل روح نديم. وإن ظل جانب صغير في عقلي يردد بأن هناك ثلاثة من حاملي أرواح الشام لم نجدهم بعد، لم يخرجني مؤقتا من تفكيري إلا رائحة العشب المحترق وأثار البارود التي فاحت بقوة عند اقترابنا من مشارف الجبال الحمراء. وقتها تقدم النسلي الذي يحمل جثة يعقوب ليقود طريقنا مطلقا زائره بين الحين والآخر في انتظار أن يأتينا أي زائر من الجانب الآخر يكون دليلنا إلى مكان باقي النسالة. ووصلنا طريقنا عابرين ممرات تلك الجبال واحدا وراء الآخر، حتى جاءتنا الاستجابة الأولى أخيرا مع اقتراب الشمس من غروبها. فأطلق النسليان الزائران معي زائرهما الطويل بقوة قبل أن نندفع بخيولنا في اتجاه ذلك الزائر الذي تواصل حتى أبصرت أولى النسال الزائرين المتناثرين فوق قمة أحد الجبال. حين ذاك سكت الزائر وهبط إلينا أحدهم وامتطى حصانا مما كانوا معنا، وتقدم بنا عابرا ممرين آخرين لتظهر أمامي أولى تجمعات النسالة والذين نهضوا من أماكنهم وحدقوا بوجوه غير مصدقة في وفي جثة يعقوب الممزقة بثقوب الطلقات النارية، ولسان حالهم يسأل عن باقي النسالة الزائرين الذين رحلوا معي فجرا. فأكملت طريقي في صمت متأطئة الرأس حتى ظهر أمامي فاضل وريان والثلاثة شبان حاملو أرواح الشامة. وقتها هبطت عن حصاني بمساعدة أحد مرافقي من الزائرين والذي حملني ودلف بي إلى أقرب الخيم المنتصبة هناك بعدما أعاق تورم ركبتي قدرتي على السير. سألني فاضل الذي دخل خلفي إلى الخيمة مع الباقين: ماذا حدث؟ قلت في نبرة حزينة: لقد مات كل النسال الزائرين الذين رافقوني عدا ثلاثة منهم. احمرت وجوههم جميعا. فأسرع منذر متسائلا: كيف حدث ذلك؟ مسحت دمعة كادت تفر من عيني ثم بدأت أحكي لهم ما حدث، إلى أن أنهيت حديثي قائلة بنبرة جامدة: لن ننتصر أبدا طالما يقف حامل تلك الروح إلى جانبهم. خيم عليهم الصمت كأن صاعقة أصابتهم، إلى أن قطع ريان ذلك الصمت وقال: سنجد حلا سيدتي، أعدك بذلك. كان حظنا جيدا بعدم استماعك إليه عندما أردت الهجوم على جويدة بكل ما لدينا من نسال زائرين. بعدها طلب الانصراف نيابة عن الباقين، فأومأت إليه برأس إيجابا دون أن أنطق، فانصرفوا جميعا عدا فاضل الذي بقي لفحص إصابات ركبتي اليمنى والتي ألمتني كثيرا حين شرع في تحريك ساقي حتى انتهى فقال: إنها كدمة قوية، سيزول ورمها في غضون أيام، سأعطيك أعشابا تخفف من ألمها. أومأت برأسي إيجابا، فقال وهو يفحص الساق الأخرى: لم يكن علي فقد آدم في ذلك اليوم. قلت: لسنا متأكدين أنه هو بعد. ثم تابعت مناقضة نفسي: كان الأجدر بي ألا أقتل نديم. ربت على ساقي برفق وهو ينهض وقال: لقد علمت الجميع ألا ييأسوا، وخسارة جولة لا تعني خسارة حربنا، استريح الآن وسنجد حلا قريبا. ثم هم بالمغادرة، فقلت: بمجرد أن يزول ورم ركبتي سأذهب مرة أخرى إلى كهف العجوز خشيب. أومأ برأسه إيجابا ثم غادر. في اليوم التالي عرفت أن فاضل وريان قاما بتقسيم النسالة إلى ثمان مجموعات تناثرت جميعها على مسافات متباعدة في الممرات الجبلية الضيقة التي انتشرت بكثرة في تلك المنطقة. قاد فاضل الجماعة التي كنت فيها، وقاد ريان أبعد الجماعات عنا، أما منذر وأصيل وبجاد فقادوا ثلاث جماعات مختلفة، بينما تولى ثلاثة من الزائرين الأقوياء غير حاملين لأرواح الشام الثلاث جماعات المتبقية. ومع ظهيرة ذلك اليوم بدأت جماعتنا تتحرك جنوبا بعد سماعنا زائرا طال بعض الشيء. عرفت من فاضل بعدما ردد أحد النسال الزائرين معنا زائرا مشابها له بأنها إشارة التواصل المتفق عليها بين الجماعات للتحرك جنوبا في آن واحد بعدما أجهضت خطة الطبول في يومها الأول مع وصول بعض قذائف مدافع الجدار إلى أقصى الجنوب. في خلال ثلاثة أيام كنا قد تحركنا ستة أميال فقط، كان ذلك منطقيا جدا مع قلة الخيول معنا ووجود الكثيرين من الأطفال والنساء برفقتنا. في تلك الأيام لم تتوقف مدافع الأشراف عن قصفها الشديد لأماكن كانت بعيدة عنا نسبيا، وإن كانت تقترب منا كل يوم عن اليوم الذي يسبقه. ثم هدأ قصفهم بعض الشيء في اليوم السادس وتوقف تماما مع اليوم التاسع. لم أعرف إن كان ذلك بسبب تحرك جنودهم جنوبا أم أنهم قرروا أن يحافظوا مؤقتا على ذخائر مدافعهم التي كانت تقل يوما بعد يوم مع كل قذيفة تخطئنا. في مساء اليوم العاشر أخبرت فاضل وهو يفحص ركبتي التي زال عنها ورمها بأن يستعد للذهاب معي إلى كهف العجوز خشيب. وافقني دون نقاش، واقترح بأن يرسل إلى منذر لينضم إلينا في طريقنا إلى هناك لعل روحه الزائرة ترشدنا إلى شيء قد يغفل عنه كلانا. فوافقت على الفور بعدما كنت أفكر في الأمر ذاته. ثم تحركنا سويا في فجر اليوم التالي، يرافقنا منذر بهيئته البشرية، ونسلي آخر زائر لا يحمل روحا للشام كان اسمه باكير. قررت انضمامه إلينا في اللحظات الأخيرة قبيل مغادرتنا من أجل تأمين خيولنا أثناء وجودنا داخل الكهف، وتنبيهنا في حال اقتراب أي صحبة غير مرغوب فيها، لنسلك طريقنا إلى الشمال يقودنا فاضل الذي بدأ أنه لم ينسى الطريق إلى ذلك الكهف، وإن مر على زيارته الأخيرة له 6 سنوات كاملة، إلى أن وصلنا إلى الجبل الذي قادنا إليه العجوز من قبل. فهبطنا عن أحصنتنا وتركناها برفقة باكير، وبدأنا الصعود إلى الأعلى بمساعدة منذر خلف فاضل الذي سبقنا بأقدام، قبل أن ينتظرنا عند مدخل الكهف لندلف إليه سويا. وهناك التقط الشعلة المطفأة المعلقة على جداره وأشعل نيرانها، ثم قادنا في حذر عبر الشق الضيق المنحدر إلى سرداب الكلمات المنقوشة، ومنه تقدمنا إلى غرفة الجداريات، فغمس شعلته في أحواض الزيت الممتدة على امتداد حوائطها، فاشتعلت نيرانها لتضيء الغرفة بالكامل في لحظات، لأجدها كما تركناها قبل 6 سنوات، لا ينقصها إلا تمثال النسلي الزائر الذي حصلت سبيل على رأسه. ثم علق فاضل شعلته جانبا وقال وهو ينظر إلى الجداريات: ظننت أن كيوان دمر الكهف وما يحتويه. قلت: كان سيفعل ذلك كخطوة أخيرة بعد معرفة كل أسراره، لكن يبدو أن مفاجأة هجوم النسالة يوم الغفران الماضي سبقت تلك الخطوة منه. كان منذر الذي ظل على هيئته البشرية ينظر في تمعن وشرود شديد إلى كل جدارية من الجداريات حولنا، وخاصة الجدارية التي رسمت بها باحة جويدة وهي محتشدة بنساء النسالة الحوامل وأقفاص الحيوانات المفترسة، قبل أن يتحرك إلى الجدارية المكبل بها النسلي الزائر بسلاسل جنود الأشراف ويتوقف أمامها. ثم وجدته يستحيل إلى هيئته الزائرة وأكمل تحديقه في تلك الجدارية بأنفاس صاخبة، فسألته: أتتذكر شيئا يخص هذه الجدارية؟ هز رأسه نافيا قبل أن يتحرك من أمامها ويعود ليحدق في الجداريات الأخرى من جديد، ثم عاد إلى هيئته البشرية مرة أخرى وقال في خيبة أمل: لم أتذكر أي شيء. نظرت إلى فاضل في إحباط وقلت له: لا بد أن هناك نصا في هذا الكهف نقش عن صاحب تلك الروح التي تتحكم في كل هذا العدد من النسالة الزائرين. قال: أتعتقدين أن خشيب قد أخفى علينا شيئا هاما مثل هذا؟ أومأت برأسي نافية وقلت: كان ذلك الرجل خبيثا، لكن داخلي يميل أكثر إلى أن شيئا قد فاته هنا هو الآخر. قال: لسنا ماهرين في قراءة الجارتينية القديمة، ستأخذ. وحمل شعلته التي تركها قبل دقائق وتقدم إلى السرداب نفسه الذي توغلت بداخله قبل أن ينعطف إلى أحد الممرات المتفرعة منه، فيما تركنا منذر بغرفة الجداريات لعل معجزة تحدث وتتذكر روحه شيئا. مر الوقت ساعة وراء الأخرى وأنا أتنقل بين الجدران أحاول تفحص النقوش وفهمها، لكني لم أستطع قراءة كلمات جملة واحدة. ربما كان الأمر سيصبح سهلا إن كانت تلك الكلمات مكتوبة بقلم على ورقة، أما أن تكون محفورة منذ مئات السنين بآلة حادة على جدار صخري فكان التنبؤ بها في ظل تشابه رسومات كثير من الحروف شيئا يقارب المستحيل. ثم ناديت فاضل بعدما تملك اليأس مني وسألته إن كان قد توصل إلى شيء، فقال إنه لم يصل إلى شيء مطلقا. فأخرجت زفيريا في إحباط وتنقلت بشعلتي إلى ممر آخر لعل جدرانه تحمل حروفا وكلمات تكون أسهل مما قابلتني، لكنها لم تختلف كثيرا عن غيرها. فعلقت شعلتي جانبا وجلست على الأرض في ذلك الممر. بعدها جاء فاضل وجلس بجواري هو الآخر، فقلت في يأس: ظننت أنني قد أجد شيئا تركه لنا مشاهدو هذا الكهف، لكن يبدو أنهم وجهوا رسائلهم إلى علماء الجارتينية القديمة فحسب. وتابعت: كان خشيب محقا عندما قال إنه أفنى عمره في فك لغز هذه النقوش. ولاصقت برأسي الجدار من خلفي وأكملت أنا أنظر نحو النقوش. كان محقا كذلك في اعتقاده باستحالة أن يكون مشيدو هذا الكهف من النسالة، كانوا أفرادا من الأشراف تعلموا الجارتينية القديمة جيدا. وأغمضت عيني وقلت بنبرة مستسلمة: كان عليهم أن يسهلوا الأمور قليلا إن أرادوا في داخلهم مساعدة النسالة حقا. قال فاضل في هدوء: يكفي أننا عرفنا من هذا المكان سر الأرواح الزائرة في داخل أجساد النسالة، قلت في هجوم شديد. لابد وأن نجد طريقة لمنع استجابة النسالة لحامل تلك الروح، وإلا ستعود الحرب من جديد لتكون بين جيشين، أحدهما مسلح بأفضل العتاد والآخر من العزل الذين لا يعرفون عن فنون المعارك شيئا. قال وهو ينظر إلى نقوش الجدار أمامنا: يراودني شعور كبير بأن ذلك الفتى هو آدم. وأضاف بعدما نظر إلي: قد نمتلك فرصة حقيقية إن استطعنا التسلل إليه وإخباره بحقيقته. قلت: ربع فرصة، إن كونه آدم يبقى احتمالا واحدا من بين 4 احتمالات مع عدم ظهور 3 حاملي أرواح الشام المتبقين من 8. قال: وليكن، إنها نسبة معقولة في ظل هزيمتنا المتوقع. وتابع بعد لحظة: لا يعرفني الكثيرون من الأشراف ولا أحمل وشما، ماذا لو استطعت التسلل إلى جيشهم لأصل إلى ذلك الفتى؟ إن كان آدم سيتذكرني. قلت: فكرت كثيرا في ذلك الأمر بالليالي الماضية، لكن ضع نفسك مكان كيوان ومعك سلاح بأهمية ذلك الفتى، هل ستسمح باقتراب أي شخص غريب منه؟ إنه أهم للأشراف الآن من باحة جويدة، سيقتلونك لا محالة قبل أن تقترب منه. وأضفت بنبرة اليائسة التي لم أستطع التخلص منها: قد يكون شخصا آخر في النهاية، ونخسرك أنت أيضا إن كشفك أحدهم. فنظر إلى النقوش أمامنا من جديد ثم قال: إذن ليس هناك أمل لانتصارنا في هذه الحرب إلا قتل ذلك الفتى. وتابع بصوت هادئ بعدما سكت للحظة: حتى وإن كان آدم. أومأت برأسي إليه موافق له، وقلت وأنا أنهض من جلستي: فكرت في ذلك أيضا، لكن السؤال الأهم الذي يجب أن نبحث عن إجابته: كيف نستطيع الوصول إليه من بين تلك الآلاف من جنود الأشراف؟ نهض هو الآخر وقال: نعم، هذه هي الإجابة التي لابد وأن ننقب عنها جيدا في أعماق عقولنا. وتمتم إلى نفسه وهو يلقي نظرة أخيرة على النقوش: مقتل رجل واحد يساوي نجاة الآلاف من الموت. ثم حمل شعلته من جديد وتحرك أمامي، فحملت شعلتي وسرت من خلفه من أجل مغادرة الكهف. وفيما كنا نعود عبر السرداب للوصول إلى غرفة الجداريات حيث تركنا منذر، توقفت مكاني مستغربة عندما لمع شيء كان يقبع في ممر جانبي مع ضوء شعلتي، فقلت لفاضل في استغراب: انتظر. ثم تقدمت في حذر نحو ذلك الشيء وقربت شعلتي منه، فوجدته وعاء معدنيا صغيرا يترسب في قعره بقايا من طعام. فالتفت في دهشة إلى فاضل الذي اقترب مني وأخذ ذلك الوعاء ومد يده إلى بقايا الطعام ليتحسسها بأطراف أصابعه، ثم قربها من أنفه وشمها وقال: لم يمض على وجود هذا الطعام هنا أكثر من 4 أيام. وتابع متسائلا في تعجب بالغ: ألم يؤخذ العجوز خشيب إلى وادي حوران يوم الغفران الماضي؟ نظرت إليه في التعجب ذاته قبل أن يكمل تساؤله: أم أن هناك شخصا آخر ترك هذا الكهف قبل قدومنا؟ 10 غفران. قلت لفاضل: ربما استطاع خشيب الهروب من جنود الأشراف أثناء الفوضى التي أصابت جويدة يوم الغفران الماضي. ضم شفتيه ثم قال بنبرة حائرة وهو يقلب الوعاء بين يديه: ربما. ثم تحرك إلى داخل الممر مقربا شعلته من الأرض بحثا عن أي شيء آخر قد يؤكد لنا أنه ذلك العجوز، فتقدمت من خلفه باحثة بعيني أنا الأخرى حتى وصلنا إلى نهاية الممر من غير أن نجد شيئا، فسألته: هل تعتقد أن خشيب قد يساعدنا في البحث بين نقوش الكهف للوصول إلى ما عجزنا عن إيجاده؟ قال: علينا التأكد أولا بأن صاحب هذا الوعاء هو خشيب ليس غيره. أومأت برأسي موافق له، ثم خرجنا إلى الممرات المجاورة ودلفنا إليها واحدا وراء الآخر باحثين في أرضها عن أي شيء قد يرشدنا إلى صاحب وعاء الطعام، إلى أن انتهت ممرات ذلك الجانب فعدنا إلى غرفة الجداريات من أجل إكمال بحثنا في الجانب الآخر منها. لكن التعجب قد أصابنا بعض الشيء عندما لم نجد منذر، فناديت: منذر! فلم أسمع إلا صدى صوتي يجيبني. ناديت مرة أخرى بصوت أعلى